أحرف، يعني أنزل القرآن على 7 أحرف. بيتي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على 7 أحرف، بيقول لك في هذا المعنى إيه؟ قال لك اتفق جميع العلماء على أنه لا يجوز أن يكون المراد في هؤلاء 7 اللي هم 7 القراء بالضبط المشهورين أبدا، كما يظن بعض العوام وكثير من الناس، لأن هؤلاء القراء 7 لم يكونوا قد وجدوا أثناء نعم. وأول من جمع القراءات الأئمة 7 كان الإمام، خلي بالكم، أبو بكر بن مجاهد أثناء إيه؟ 104، يعني ما كانش في الأول أبدا. وذهب العلماء في تفسير ذلك في هذا الأمر لمذاهب شتى، فأكثر العلماء على أنها لغات، ثم اختلفوا في تعيين اللغات، أكثرهم قالوا دي لغات الإيه؟ لغات العرب. العرب نعم. فأكثر العلماء على أنها لغات ثم اختلفوا في تعيينها، فقال أبو عبيد هي لغة قريش وهزيل وثقيف وهوازن وكنانة وتميم واليمن، دي اللي قالوا أكثر حاجة يعني. وقال بعضهم المراد بها معاني أحكام كالحلال والحرام والمحكم والمتشابه والأمثال والإنشاء والأخبار، قالوا كده بعض. وقيل المراد بها هي الأمر والنهي والطلب والدعاء والخبر والاستخبار والزجر. وقيل في معناها الوعد والوعيد والمطلق والمقيد والتفسير والإعراب والتأويل، غير أن الإمام ابن الجزري لم يقتنع بكل هذه الأقوال، وذلك لأن الصحابة الذين اختلفوا وترافعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في تفسيره ولا في أحكامه، وإنما اختلفوا في قراءة الحروف. يبقى هي دي في اللغات، أي في اللغات. قال ابن الجزري ولا زلت أستشكل هذا الحديث وأفكر فيه وأمعن النظر من نيف 30 سنة، أكثر من حتى فتح الله علي بما يمكن أن يكون صوابا إن شاء الله تعالى، وذلك أني تتبعت القراءات كلها صحيحها وشاذها وضعيفها ومنكرها، فإذا اختلافها يرجع إلى 7 أوجه لا يخرج منها، وهذه الأوجه 7 هي: الأول أن يكون الاختلاف في الحركات بل في تغيير بلا تغيير في المعنى والصورة، نحو يحسب بفتح السين يحسب من قرأها بالكسر بالضبط كده. الثاني أن يكون بتغيير في المعنى فقط دون التغيير في الصورة، نحو فتلقى آدم من ربه كلمات، على ما فيها من القرآن فتلقى آدم من ربه كلمات، زي اللي هو ابن كثير، ابن كثير نعم. الثالث أن يكون في الحروف مع التغيير في المعنى لا في الصورة، نحو تبلو تقرأ إيه تبلو. الرابع أن يكون في الحروف مع التغيير في الصورة لا المعنى، نحو الصراط التي تقرأ بالصراط والزراط نعم. الخامس أن يكون في الحروف والصورة، نحو يأتلي يتألي. السادس أن يكون في التقديم والتأخير، في التقديم والتأخير، نحو إيه بنات فيقتلون ويقتلون في اللي هي موجودة في نعم، وعلى ما فيها من قراءات. هذه الأوجه بيقول إن هي الأوجه 7 لا يخرج منها الاختلاف، إذن فجميع القراءات 70 أو 20 صحيحة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فأقرأوا ما تيسر منه، اللي هي بكل الأحرف دي اللي احنا بنقرأ بها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهي إلى 7 أحرف كما في البخاري. يعني القراءات 7 دي نزل مع فين؟ لأن بعض الناس بيقولوا إيه الحاجات الموضة للناس كلها نزل منين؟ سبحان الله. إلى هنا.